لكن في اعتقادي لو كان في البلاد العربية مناهج تلفزيونية كثيرة، يعني بحيث ان التلفزيون الاردني موجود عندك في الدار ممكن ان يتصل بمراكز التلفزيونات العالمية كلها، فبتطوف عليها وبتشابه مثل الراديو في الشيء النافع غير الضار. في هذه الحالة يمكن ان يقال بالجواز. اما الان لذلك المسلم يحتاط لنفسه واهله واولاده وما بيدخل التلفزيون في بيته. من ناحية تصويرية، من ناحية ثانية، طب من ناحية الصور هل يكون الصور التي يجوز ان تستعملها يجوز ان تصورها وإلا وقعت في التناغم؟ الصور التي يجوز أن تستعملها يجوز أنك تصورها، والصورة اللي ما بيجوز تستعملها ما بيجوز تصورها. شو التصفيف هذا؟ أخذ جواب سؤالك ولا لا؟ نعم. ثانية هذا الكلام كيف؟ مش مفهوم هذا الكلام. ليش؟ هيك بدي عم عناوين لو وضحت فيها يا ريت ما تجي. يعني سافر إلى العمرة وطلبوا مني صورة، كويس؟ يجوز أنا أتصور عند المصور ولا لا؟ كويس. أنا مجبر. أنا عندي آلة تصوير، فبدل ما اروح للمصور بصور حالي انا، بجوز ولا لا؟ نعم. انا بسألها فينا في الان. يعني اذا كان تعدي الاسم يعني إيه؟ قلنا في حالة الفاتك وممكن يكون بالعمل الثانية. الله يهديك. لا تنقض ما بنيته. انا بدي صور حالي مشان اعتمر او مشان حج. تصويري هذا لنفسي انا جائز ولا حرام؟ اذا كان يقوم بي فاسق فايه الضرورة ان انا اقوم بيه؟ اذا في فاسق هيقوم بيه زي مسألة الصد والتعلم. ايش فاسق؟ واحد فاسق بيصور الناس على العموم. انا عم احكي انا بدي صور حالي مشان حجة بيت الله الحرام. انا اتصور عشان انا مضطر كده. انا ما احكي عني مش عنك انت، بحكي عن نفسي انا. ماشي. انا بدي حجة لبيت الله الحرام، بجوز صور حالي ولا لا؟ نعم. كويس. شو علاقة الفاسق الآن بالموضوع اللي تحشره أنت؟ لا بكون يعني أنا أصور نفسي يعني بالأمس الكاميرون اللي أصور أو فيه مصور فممكن أنا عندي جهاز أنا بدي أصور حالي، قلت آنفا بدل ما أروح هلا على حد تعبيرك لعند الفاسق ما بروح لعنده، في البيت أنا بصور حالي، بجوز؟ كلامك الأول كلام إنه في واحد فاسق يكون بالعمل، فما فيش داعي إن أنا أروح لي يعني ان انا اعمل عمل بنفسي. حياتي ترك خلصنا حالنا من الفاسق. انا الان عندي كاميرا بدي صور حالي مشان اروح لبيت الله الحرام لانه ما بستعمل الطريق الا هكذا، بجوز ولا ما بجوز؟ بجوز باضطرارك. اذا كان هاي صور مفتاح عنده مش الحين وكذا وصور كثير احسن له. اذا هاي مش مقتنع فيها مشكلة يا شيخنا. هذا مثلا هذا الاضطرار اما تصور التلفزيون هو بده يجيب دقيق. اي نعم. بس هو ما عم يهضم هاي اللي هيهضم هذيك. يعني انت حضرتك قلت اذا كان في الطب اللي هو اولى ان احنا يا اخي القياس انت يعني بده يقيس، مو كل واحد شاطر بالقياس. انت قبل ما تقيس ادرس المسألة السهلة، قبل ما تقيس ادرس المسألة السهلة. هلا انا عم اقول عن نفسي انا بدي صور حالي مشان قدم الصورة للجوازات ويسمحوا لي بالحجر لبيت الله الحرام، يجوز هذا ولا لا؟ يجوز ان انا اتصور عشان انا مضطر كده. هيك اذا وقفت انت هنا، شو علاقة هذا الموضوع بقضية التشريع والطب والى اخره؟ انا بتكلم انت قلت انت فهمت سؤالي الجهاز واطور نفسي يعني. انت فهمت سؤالي؟ لا طيب ما في علاقة. الحمد لله شكرا. انا قلت انه انا يجوز لي ان اصور نفسي مشان الحج الى بيت الله الحرام او العمرة او حتى سفر غير واجب عليه انما هو مباح. شفت الانواع هذه كلها، سفر مباح، عمرة مستحبة، حج واجب. انا بقول يجوز لي ان اصور نفسي بيدي حتى احظى بتمتع بهذه الانواع الثلاثة. مقتنع انت بهذا الكلام؟ كويس. ليش بتشرد عني وبتقول الطب وما الطب وقياس ما قياس؟ مش وارد بنفسه. هذا اللي انا اردت ان اقول. من قبل شو كنت بقول؟ بقول انا بروح لعند المصور وبتصور. انت هذا اشكل عليك فيما بدا لنا منك انفا، ان هذا فاسق فاجر كذا الى اخره. انا بروح عنده لانه ما مصور، انا ما استطيع ان اصور نفسي. فالان انت وضح لك انه الصورة اللي قدمت لك اياها انه انا بدي صور نفسي بنفسي لهالامور الثلاثة. قلت هذا امر جائز. الان بدرون عند المصور اللي انت بتخم عليه بانه فاسق، على انه انا لا استعجل فاقف نقطة، حكمك هذا خطأ فقهيا. ليه؟ لانه ما بيجوز لك تفسق رجل مسلم قد يصوم قد يصلي لانه مرتكب محرم في اعتقادك انت، وهو يمكن اخذ 100 فتوى خاصة في اخر الزمان بان هذا التصوير جائز وحلال. شلون تقول عنه انت فاسق؟ لا مش بس بالتصوير، يعني بامور ثانية، العالم صلاة بطرق خلينا التصوير. وسبحان الله، ومين عندك الفاص في المصورين كلهم؟ ما بيجوز يا حبيبي، هون القياس اذا ما بيجوز تقيس شعبان على رمضان، كل واحد له حكمه له وضعه. المهم نحن هلا انت مكلف انك تكشف عن قلوب الناس وتعرف ان هذا المصور فاسق، شو وزن فسقه، شو دار مرتبته، فاسق من حيث يكذب في المواعيد، فاسق من حيث يكذب في الكلام. شو الله كلفك بهذه القضية؟ انت الان بدك تحج الى بيت الله الحرام ولا يسمح لك الا متقدم له صورة او صورتين. بتروح بتصور حالك عند هذا المصور ولا لا؟ اقول انا هنا في ضرورة مجيزة اولا، وثانيا وهذا هو الاهم عندي بالنسبة لهذه المسألة، ان تحريم الصور ليس من باب تحريم للغاية والا من باب تحريم الوسائل. يعني خشية ان تنقلب هذه الصور يوما ما اداة افساد العقيدة، خاصة ما يتعلق بعبادة الله وتوحيده. فاستحلال الصور هذه اللي هي محرمة تحريم الوسائل وليس تحريم الغايات، هذه ممكن ان يوقع المسلم بشرطين اثنين، ان يكون في ذلك فائدة له، الشرط الثاني ما يكون في ضرر يمسه. واضح هذا الكلام؟ ها؟ قوي قوي انت يعني. ليش مش واضح قوي؟ انا بقول مقدار الفائدة يعني، ها؟ مقدار الفائدة يعني مترتب على السفر. هذا مش قوي، مش واضح. الكلام واضح لكن انت بتريد تسأل سؤال على ضوء الكلام الواضح. ما في مانع انك تسأل، لكن لانه في بالك سؤال وما طرحته وبالتالي ما اخذ جوابه بتقول كلام مش واضح. لا، الكلام السابق واضح. مثاله، لو واحد سأل سؤال ان اكل الميت حرام ولا لا، كان الجواب نعم، اكل الميت حرام بدليل القرآن الكريم، حرمت عليكم الميتة. طيب، واضح هذا الجواب؟ لا مش واضح. ليش؟ لأنه أنت في نفسك سؤال عن ميتة الجراد مثلا، نفسك تقول الجواب مش واضح. جواب واضح لكن مش واضح باعتبار أنك أنت متخيل سؤال مش عارف شو الجواب على سؤال. ترى السؤال يصير أيضا الجواب عن السؤال المضمور واضحا أيضا. أنا بقول واضح الكلام السابق ولا مش واضح؟ واضح. السؤال اللي السؤال مفهوم من نفس الجواب، بس هذا مش واضح عندك، معذور. أنا قلت ثلاث أمثلة جبت لك، فرض ومستحب ومباح، تذكر هذا؟ شو بقى إلى محل سؤالك أنت شو مقدار الفائدة؟ مقدار الفائدة تمتع بما أباح الله، كيف؟ لا بما حرم الله. فما فوق أولى وهو المستحب، وما فوق أولى وأولى وهو الواجب. هل بدك أنت تسأل بدل سؤالك السابق الذي لا محله من الأعراض أنك تسأل شو الدليل على هذا الكلام؟ هذا السؤال المحرج القيم. الدليل أن نحن نرى أن الرسول عليه السلام أباح للسيدة عائشة أن تتمتع بلعبها، تعرف هذا لابد، هاي فرض عليها ذلك؟ فرض مستحب؟ ما بالله مو مستحب، ممكن يكون مستحب، مباح مباح حتما، لكن مستحب أعلى درجة. فلما رأينا الرسول عليه السلام أباح لها اللعب من جهة، ورأينا في حديث ربيع بنت معوذ في صحيح مسلم أنهم كانوا يصومون صبيانهم في صوم عاشوراء وكانوا يلهونهم باللعب من العيون من القطن عن الطعام والشراب حتى يأتي وقت الإفطار. إذن يجوز تعاطي مثل هذه الصور ما دام فيها فائدة، ولو هذه فائدة زهيدة، يعني مش ضروري تكون واجبة يعني، شايف؟ لهذا أنا بقول أنه يجوز استعمال التلفزيون حينما لا يكون في استعمال ارتكاب محرمات، شايف؟ ولو أنه فيه صور، لأنه الصور التي فيها منفعة للناس قد أباعها الشر الحكيم. لهذا ينتهي جوابي عن السؤال. طيب ما أجوا الجماعة اللي بدون يصلوا؟ لا لا نردوا الآن، يعني معناته الصور يعني مثل محاضرات تلفزيونية دينية أو أشياء عن الطبيعة بجوا من الحيوانات كونه جائز نشوفها، جائز نصورها يعني؟ لا لا لا لا، ما يكون في فائدة لا تحصل إلا بها. أيوة. إلا بالصور. هنا ايه وين ابو اناس اللي اخرنا تأخير هذا؟ نحن كان لازم خيرا يا قول عمر نعم سبيل عادي وهو من صديق مغرب الجمعة الضحوة من المساقة أنا بقلت بابل عن الشباب ويسلم مبكر وينسى قام قادم من قبيل مقارنة بالسؤال عن تلفزيون الصورة في التلفزيون، هل يحق أو يجوز المعلم أن يرسم صورا لحيوانات أو يصورها ليجعلها وسيلة إيضاح للطالب ليعلمه أو يفهمه؟ أقول يجوز ولا يجوز. نعم بيان. إن كانت الصورة التي يصورها لا يمكن أن يفهمها الصبي فيجوز. مثلا صبياننا هنا شبعانين برؤية الحمير مثلا، فليش يصور الحمار؟ قال بده يفهم الطفل الصغير.

المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن يتعاون المؤمنون جميعا على طاعة الله ورضوانه، وحذرهم جل جلاله من أن يتعاونوا على الفتنة والفساد والشر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه أمة الإسلام بالبنيان المرصوص الذي يتكون في مجموعه من لبنات، كل لبنة تضم إلى الأخرى، فباجتماعها يكون البنيان مرصوصا قويا، يكون البنيان قويا عاتيا. وهكذا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام بذلك. فأمة الإسلام إذا ما تفككت، وإذا ما اتبع كل واحد منها رأسه، واتبع منهاجا بما تهوى الأنفس وبما تشتهي، فإنهم يكونون مثالهم كمثال الغنم التي لا راعي لها، مثالهم مثال الأغنام المشتتة التي ينفرد بها الذئب واحدة واحدة فيقضي عليها. واليوم دعاة الإسلام اليوم مدعوون لتطبيق أمر الله والامتثال أمر الله سبحانه وتعالى بالتعاون على البر والتقوى، فهم أولى الناس باتباع أوامر الله سبحانه وتعالى، وهم أولى الناس باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد أننا نرى دعاة الباطل في كل مكان اجتمعوا على باطلهم وألفوا بينهم واجتمعوا على حرب الإسلام والمسلمين. ولكن وللأسف الشديد أن دعاة الإسلام اليوم كل كما أخبر الله سبحانه وتعالى كل حزب بما لديهم فرحون. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الافتراق والاختلاف وعابه، فقال جل جلاله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وفي قراءة الإمامين حمزة والكسائي: ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. فعد الله جل جلاله الاختلاف في الدين من مفارقة الدين والعياذ بالله. فأنتم معشر الأحباب ومعشر الإخوة مدعوون اليوم إلى أن ترصوا صفوفكم، وإلى أن تجتمعوا على كلمة سواء بينكم، لأنكم دعاة منهج حق، ولأنكم آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فإذا كنتم أنتم أصحاب المنهاج الحق كما تدندنون حول ذلك، فليكن شعاركم وليكن دثاركم ألا يتبع أحد منا هواه، وألا يغضب لنفسه، وأن يؤثر الوحدة على الافتراق، لأن الوحدة رحمة والفرقة عذاب. الفرقة عذاب، لقد عانت الأمة الإسلامية من الفرقة كثيرا، وعدوها لها بالمرصاد يخطط لها صباح مساء، ينقض عليها انقضاض الباز على فريسته. ولكن هيهات هيهات، فإن التخدير قد ترى مفعوله في جسد الأمة الإسلامية. وللأسف الشديد فإن أعداء الإسلام اليوم يعلمون من أين تؤكل الكتف. ها هم يخدرون الأمة الإسلامية، يدخلون إلى بيوتها الفتنة والفساد، أدخلوا إلى بيوتها التلفاز، وخلطوا الرجال بالنساء، وفعلوا كل ذلك من أجل القضاء على الإحساس وعلى الشعور الإسلامي في روح وجسد الأمة الإسلامية. فهل يعي دعاة الإسلام اليوم الخطر المحدق بهم من كل جانب؟ هل يفيقوا من غفلتهم؟ وهل يفيقوا من سباتهم فيتناسوا الخلافات التي بينهم؟ أقول الخلافات التي قامت على الهوى وعلى حب الرفعة وحب الظهور الذي يقسم الظهور. وللأسف الشديد أننا نرى كثيرا من إخواننا الذين على منهج الحق نراهم يغضبون لأسفه سبب، يزمجرون ويصيحون، وربما هجر أحدهم أخاه لغضب نفسي ولشهوة في نفسه، ولأنه لم يذعن له بما أراد منه أن يذعن له في المناقشة العلمية. إذا لم تطعه في رأيه وفي وجهة نظره قاطعك واتخذك عدوا لدودا. إن رجلا حاله هذا لا يكون من الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فأنتم مدعوون أيها الإخوة إلى أن ترصوا الصفوف، وإلى أن تجندوا الطاقات، وإلى أن تشمروا عن ساعد الجد، فتصلوا من قطعكم، وتحسنوا إلى من أساء إليكم، وتبروا المسلمين وتكرمونهم، ولا تحتقروا أحدا منهم، وتنصحونهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. فإن أحد من المسلمين اعتدى على أحد منكم أو سبه أو شتمه فليصبر على ذلك أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل به المشركون ما فعلوا، ولكنه لما دخل مكة فاتحا قال: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عن قتلة عمه وقتلة أهل بيته وعن قتلة المؤمنين، فما بالنا أيها الإخوة لا نعفو عن إخواننا ولا نرحم عليهم ولا نودهم ونصلهم ونوصيهم بالبر والتقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المؤمنون، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر عظيم، أمر لا بد لكم منه في دعوتكم، حيث قال جل جلاله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، لأن به استقامة الدعوة الإسلامية، ولأن به استمرارية الدعوة الإسلامية، ولأن به يكون الود والإخاء بين المسلمين. أما الغضب لغير الله وأما الهجر لغير الله فذلك ليس من الإسلام في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخلق الذي مدحه الله سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا المنهج الحق، كذلك صلى الله عليه وسلم علمنا الأخلاق الحسنة. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها تنعت صفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول قولا إلا التزمه في سلوكه وفي حياته، لذلك كانت دعوته مؤثرة في قلوب الآخرين. أما أن نجد الداعية اليوم يتكلم الكلام الكثير ولكن قوله يخالف فعله، فهذا العالم وهذا الداعية نصيحته لا تدخل الآذان. تصوروا أيها الإخوة، تصوروا أن رجلا يعظ الناس ويذكرهم وينهاهم عن شرب السجائر